Elle est fille de roux, et j'ai eu le tour. Sbor yelli, bin mhenna jfour. Bin kagada tero, akredan mgitin. Elle est fille de roux, et j'ai eu le tour. Sbor yelli, bin mhenna jfour. Bin kagada tero. دغم لخيال المكتو في مال وريف الله طريس دغم لخيال المكتو في مال وريف الله طريس لحظة في الحمل تسونق كامل ونرجع حبيس لحظة في الحمل تسونق كامل ونرجع حبيس المحن تسلالم ليس الحلال المحن تسلالم ليس الحلال بدوني تسلقي سان في يدرو أنا في يدرو تجير تدو الصبر يلي في المحن الشفوق في الكغوة تارو كنا دنم كثير من تولني يتساق ثولي وراح صغاين من تولني يتساق ثولي وراح صغاين سكذ غلا طريو كمل غبري في وضماغي قلهان سكذ غلا طريو كمل غبري في وضماغي قلهان تاجر السعدي وير ولد الصهريو تاجر السعدي وير ولد الصهريو وردو غالين انا في يدرو انا في يدرو تجي الفدو الصبر يلي في المحل شفو يلك غضا تيرو كردن مكيكي البوك الحيف اجرن نوريف نصبرك نعيان ان البوك الحيف اجرن نوريف نصبرك نعيان في الرضا غريف سجي غسافي فرد كريران في الرضا غريف سجي غسافي فرد كريران ولا شغلي مغرق من وذنيف ولا شغلي مغرق من وذنيف مصبر دوفان انا في يدرو انا في يدرو تجيلو في الدور الصبر يلي في المحنة شفوغ الكغوة تارو كنا دنم كثير انا في يدرو تجيلو في الدور الصبر يلي في المحنة شفوغ الكغوة تارو